يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني يا ربي إني أحسنت ظني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني يا روحي طيبي طيبي طه حبيبي حبيبي يا روحي طيبي طيبي طه حبيبي حبيبي فهو نصيبي ربي أكرمني فهو نصيبي ربي أكرمني يا ربي يا ربي إني أحسنت ظني يا ربي إني أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عني أدعوك ربي أن تعفو عني بالسامي السامي. يا رب لا نامي بالنبي السامي, السامي. أحسن ختامي واغفر وارحمني أحسن ختامي واغفر وارحمني يا ربي إني أحسنت ظني رحمة الباري تهدي أفكاري رحمة الباري تهدي أفكاري تسمو أنواري أغدو متهني تسمو أنواري